الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك من الناس من يحرص أن يصور مع دعاة مشاهير ثم يضع هذه الصور كخلفية في مواقع التواصل الاجتماعي، فما حكم هذا العمل أحسن الله إليكم؟ الحمد لله. الجواب: هذا أمر محرم لا يجوز، سواء التصوير مع المشاهير أو التصوير مع أهل البدع، وذلك لأن المتقرر عند العلماء في باب التصوير أنه على التحريم والحظر، فجميع هذا الباب بكل أنواعه ومختلف أشكاله مبني على التحريم، إلا ما دعت له الضرورة أو الحاجة الملحة. والأدلة المحرمة للتصوير من السنة كثيرة، وهي مذكورة في غير هذا الموضع. مثلا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله والواشم إلى أن قال: ولعن المصور. واللعن دليل على التحريم، وأنه من جملة كبائر الذنوب وموبقات الآثام. فالأصل في التصوير أنه على التحريم، لا يجوز منه شيء مطلقا إلا ما دعت له الضرورة أو الحاجة الملحة كما بينت، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، والمتقرر عند العلماء أن الضرورة تقدر بقدرها. فالتوسع في هذا الباب على ما نراه في هذا الوقت المعاصر أمر محرم لا يجيزه أحد من أهل العلم فيما أعلم، والله أعلم. فكون الإنسان يصور نفسه منفردا أو يصور مع غيره، سواء مع داعية أو مع غير داعية، كل ذلك من الأمور المحرمة التي لا تجوز، والتي فصلتها الأدلة الصحيحة الصريحة. وقد تقرر عند العلماء أن التصوير لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول: تصوير النحت، وهو أن يعمد الإنسان إلى شيء كحجر أو زجاج أو صلصال أو نحوه، ثم يصيغه على صورة شيء من ذوات الأرواح، فهذا مجمع على تحريمه فيما أعلم. والنوع الثاني: تصوير الرسم، وهو أن يعمد الإنسان إلى خرقة أو صحيفة أو زجاج، ثم يرسم عليها بيده صورة شيء من ذوات الأرواح، فكذلك هذا محرم في قول عامة أهل العلم فيما نعلم، والله أعلم. وأما النوع الثالث فهو التصوير الذي وقعت به البلوى وحلت به الطامة في هذا الزمان، وهو التصوير بالآلة المسمى بالتصوير الفوتوغرافي. والقول الحق فيه كذلك أنه باق على عموم التحريم، إذ ليس هناك دليل يخصه، وما ذكر من التعليلات والآراء والأقيسة إنما هي تعليلات واجتهادات وآراء وأقيسة في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة. والمتقرر عند العلماء أن القياس إذا صادم النص فإنه فاسد الاعتبار، والمتقرر عند العلماء أنه لا اجتهاد في موارد النصوص. فلا يجوز معارضة هذه النصوص الظاهرة الواضحة بمثل هذه التعليلات العليلة أو الأقيسة الباطلة التي ينص عليها من قال بجوازه. حتى وإن كانت المسألة فيها شيء من الخلاف، فإن الذين أجازوا التصوير الفوتوغرافي حرموه إذا اتخذ من باب الذكرى والعبث، حرموه إذا كان من باب الذكرى ومجرد العبث والتلهي. ولو رجعت إلى فتاويهم لوجدتها كما ذكرت لك. فالذين أجازوه لم يجيزوه بإطلاق، وإنما أجازوه بتقييد. فإذا التوسع في هذا الباب واستسهال الأمر قد يوقعنا فيما وقع فيه الأمم الماضية، فإنه ما عبدت القبور إلا بسبب التصوير، وما عبد الأولياء والصالحون إلا بسبب هذا التصوير. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التصوير. ثم ذكر تحته أدلة كثيرة فجعلها مسألة عقدية. فإذا التساهل في التصوير مخل بالعقيدة في ثاني الحال حتى ولو كان بعد سنين عددا. فالتصوير والشرك مرتضعان. وهل وقع قوم نوح فيما وقعوا فيه من عبادة الأولياء والصالحين إلا بعد تصوير تماثيلهم ونحتها على أشكالهم ووضعها في مجالسهم التي كانوا يعبدون الله عز وجل فيها؟ فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال في صحيح البخاري في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا فزع أقوامهم عليهم، فجاء الشيطان إليهم وقال: انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فإذا لا نقصد بقولنا بأن التصوير والشرك مرتضعان أن المصور سوف يعبد صورته مباشرة، وإنما هذه الصورة التي تبقى ربما تبقى أجيالا وأزمنة طويلة، فحينئذ تعبد من دون الله من حيث لا يشعر الإنسان. وسد ذرائع فساد الاعتقاد أمر محتم شرعا وواجب ديني. فإذن التصوير محرم بجميع أشكاله ومختلف صوره، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يحلف هذه الصور وأن يتلفها وأن يطمسها. ففي صحيح الإمام المسلم رحمه الله من حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا تمثالا إلا ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصور. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجد ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة وجد فيها صورا مرسومة لإبراهيم وابنه إسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام عليهما الصلاة والسلام، فقال: كذبوا، ما استقسموا بها قط. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فمسحت. وكذلك قال لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وقد علقت قراما فيه شيء من التصاوير، لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها في بيتها حتى هتكت هذا القرام وجعلته وسادتين توطآن. فإذا الشريعة مبنية على تحريم التصوير وعلى سد أبواب الشرك وعلى إحكام إغلاق جميع الطرق التي تفضي إلى فساد الاعتقاد. فالتساهل في مثل ذلك أمر لا يجوز، فالواجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن يحرصوا على تنبيه الناس على حرمة ذلك وعلى تخويفهم وتحذيرهم من مغبة التساهل والاستخفاف بهذا الباب الخطير الذي إذا تساهل الناس به ربما وقعوا فيما بعده من الأمور التي لا تحبد عقباها مما يفسد عقيدتهم أو دينهم وإيمانهم. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.